حبيبي حبيبي رباني بعيني وما كنت أصبرا يا ليلي يا ليلي يا ليلي حبيبي رماني بعيني وما يا ليلي يا ليلي يا ليلي حبيبي رماني بعيني وما كنت أحسب رامي ورانا كزايا أهل العون لا لبس عاب الغرام ورانا كزايا Boom.